قال رحمه الله: ذكر وجوب الإيمان بالقيامة والمحاسبة وذكر الميزان في حديث عمر رضي الله عنه لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا روح بن عبادة القيسي قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة بن دعامة عن صفوان بن محرز قال: قلت أماش بن عمر فقلت: يا أبا عبد الرحمن، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنى المؤمن من ربه عز وجل يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه. نعم، يدنى المؤمن أو يدنى المؤمن حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه ويقول: هل تعرف؟ فيقول: يا رب أعرف. فيقول: هل تعرف؟ فيقول: يا رب أعرف. فيقول: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى صحيفة حسناته وأما الكافر والمنافق فيناديهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. رواه جماعة عن هشام. قال أخبرنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا إبراهيم بن حاتم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا قتادة عن صفوان بن محرز المازني قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر إذ عرض له رجل فقال: كيف سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعته يقول: يدنو المؤمن من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه ويقول له: تعرف كذا؟ تعرف كذا؟ فيقول: نعم. فيقول له: فإني سترتها عليك في الدنيا فإني أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. وأما الكافر والمنافق فيناديهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم فلا لعنة الله على الظالمين. قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا معاذ بن المثنى حاوى أخبرنا علي بن محمد قال حدثنا أبو المثنى ومحمد بن أيوب قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن صفوان بن محرز أن رجلا سأل ابن عمر فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال: يدنو أحدكم من ربه عز وجل حتى يضع كنفه عليه فيقول: أعلمت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره ثم يقول: إني قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فينادون: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم فلا لعنة الله على الظالمين. رواه سعيد وشيبان وهمام بن يحيى قال أخبرنا أبو عمرو قال حدثنا نعم ستر يستره يعني يضع عليه سترا نعم قال حدثنا أبو جعفر بن محمد البردعي قال أخبرنا أبو عمرو قال حدثنا جعفر بن محمد البردعي بالدال قال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد وهشام جميعا عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الله ما يزم شعيرا. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن غرة. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا. يخرج ذرة قال يزيد

أنه سمع سليم بن عامر يقول: سمعت المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يبقى على أهل الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخل الله عليهم الإسلام بعز عزيز وبذل ذليل، إما يعزهم الله فيجعلهم الله من أهلها أو يذلهم فيدينون لها. قال: أخبرنا محمد بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن الأزهر قال: حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال: حدثنا صفوان بن عمرو قال: حدثني سليم بن عامر عن تميم الداري قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبلغن هذا ما بلغ الليل لا يبلغن هذا ما بلغ الليل ولا يترك الله بيت مدر ولا بيت وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل، ثم يعز الله به الإسلام ويذل به الشرك. وأخبرنا علي بن الحسين بن علي قال: حدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا صفوان بن عمرو بإسناده نحوه قال: أخبرنا محمد بن سعيد وأحمد بن محمد بن إبراهيم الوراق قال: حدثنا أحمد بن عصام قال: حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال: حدثنا أبي قال: سمعت عبد الملك بن عمير يحدث عن جابر بن سمرة أخي بني سواءة بن عامر قال: خطبنا عمر رضي الله عنه بالجارية فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كقيامي فيكم، فقال: أكرموا أصحابي. وذكر الحديث. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان بن أيوب قال: حدثنا أبو زرعة بن عمرو قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه الناس بالجابية فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام في مثل مقامي هذا، فقال: أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم ثم أفشوا الكذب حتى يحلف الرجل على اليمين قبل أن يستحلف عليها ويشهد على الشهادة قبل أن يستشهد عليها، فمن أحب منكم أن ينال بحبوحة الجنة فليزرد فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ألا لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. ألا ومن كان منكم تسوءه سيئته وتسره حسنته فهو مؤمن. رواه جرير عن عبد الملك عن جابر بن سمرة أشبه رواه جرير وجرير عن عبد الملك عن جبر عن جابر بن سمرة أشبه وروى أحمد بن محمد عن جرير عن عبد الملك عن أبي الزبير عن عمر ورواه شيبان النحوي ومعمر والحسين بن واقد وأبو عوانة وعبيد الله بن عمرو وزائدة وأبو حمزة السكري وابن عيينة عن عبد الملك عن رجل عن أبي الزبير وقال إبراهيم بن طهمان وإسرائيل وعبد الله بن المختار وأبو بكر بن عياش عن عبد الملك عن أبي الزبير وحديث جابر بن سمرة أولى وأخرجه النسائي. قال: أخبرنا محمد بن سعيد وأحمد بن محمد بن إبراهيم قال: حدثنا أحمد بن عصام قال: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده أبي سلام عن أبي أمامة الباهلي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ فقال: ما الإيمان؟ فقال: إذا ساءتك سيئتك وسرتك حسنتك فأنت مؤمن. قال: فما الإيمان؟ فقال: إذا حاك في صدرك شيء فدعه. قال: أخبرنا علي بن الحسين قال: حدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا نعيم بن حماد قال: حدثنا ابن المبارك عن معمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، ما الإيمان؟ قال: إذا سرتك حسناتك وساءتك سيئاتك فأنت مؤمن. قال: يا رسول الله، ما الإثم؟ قال: إذا حاك في صدرك شيء فدعه. هذا آخر باب في وجوب الإيمان بالقيامة والمحاسبة وذكر الميزان. الإيمان بالمحاسبة سؤال الله عز وجل كل إنسان عما عمل في هذه الحياة، فيستر المؤمن ويفضح الكافر. وذكر الميزان الذي توزن به أعمال العباد أو العباد أو العباد أنفسهم أو صحائف أعمالهم، وهذا من أمور الغيب التي يجب على المؤمن الإيمان بها. ثم ذكر في النهاية جملة من الأحاديث الظاهر أنها لا تعلق لها بالترجمة، وهي ذكر المحاسبة وذكر الميزان، إلا أن فيها إشارة إلى أن الإسلام آخر ما ينبغي أن يعتني به المرء، وأن يحاسب نفسه، وأن ينظر في سيئاته ليستكثر منها، وفي حسناته ليستكثر منها، وسيئاته ليتوب منها. وهذا آخر شيء في هذا الكتاب، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.